فلما سمعت بمكرهم سميت الغيبة مكرا، لأنها في السر كما يمكر الماكر سرا، أو حين أسرت لهن بالأمر أخشينا وفضحناها فعبرت عن ذلك بالمكر. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. والكلام فيه حذف مختصر بالحذف تقدير المحذوف، فأرسلت إليهن تدعوهن إلى طعام، فجئنا فحضرنا فأعددت لهن متكئا. أرسلت إليهن وأعتدت من العتاد كل ما جعلته عدة لشيء فهو اعتاد. اعتدت لهن متكا، اعتدت لهن متكاء، اعتدت لهن متكأ. المتكأ المكان الذي يتكأ عليه، منتكئ يتكئ او اتكأ يتكئ اتكاء، وهو الميل على احد الشقين في الجلوس، الميل على احد الجنبين في الجلوس، وهي جلسة المترفين. ولا يصح المسلم ان يأكل متكئا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اعتدت لهن متكئا، وقال البعض المتك نوع من انواع الطعام يحز بالسكين. اعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا. السكين سمي سكينا لأن به تسكن حركة المذبوح ويذكر ويؤنث. اعتدت لهن سكينا، اعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكين وقالت اخرج عليهن. اعدت لهم المجلس وهيئته بالوسائد والنمارق، وجلسنا مستريحات، وأعطت كل واحدة في يدها سكينا، وعدت لهم من الطعام ما يقطع بالسكين. لما فعلت ذلك؟ هل كانت تتوقع أن يشغلنا بوجهه ويشغفنا بنوره فيقطعنا أيديهن؟ أم أرادت أن يخرج فيرى جمعا من النساء بأيديهن السكاكين فيخاف ويهاب ويفزع؟ ماذا أرادت؟ هل أرادت أن توقعهن فيما وقعت هي فيه؟ اعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت تخرج عليهن. فلما رأينا، والكلام مختصر أي فخرج، وقال تخرج عليهن فخرج عليهن. فلما رأينا أكبرنا، أكبره عظمه وهابه، أكبرنا عظمنه وهبنا، وقطعنا أيديهن. والتقطيع للمبالغة يفيد التكسير، فيبدو أنه لم تسلم واحدة منهن. حين رأينا وجهه ورأينا نوره ورأينا جماله، ذاك الجمال الرائق والحسن الفائق، شغلنا به وشغفنا به، فجرت السكاكين في أناملهن دون أن يشعر بألم. قطعنا أيديهن أي خدشناها وجرحناها، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وقلنا حاشا لله، وقلنا حاشا لله بالالف، وقلن حاش لله، وقلن حاشا لله، وقلن حاش الله، ما هذا بشر، ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، ان هذا الا ملك كريم. حاش حرف، حاش فعل، قولان. حاش التي هي حرف او اسم فعل، حاش لله اي معاذ الله، تنزيها لله عز وجل من صفات التقصير، تعجبا من قدرته على خلق مثل هذا الجمال. حاش لله معاذ الله، او حاش لله اي تبرئة ليوسف مما اتهم به، فذاك الكمال وتلك العصمة وتلك العظمة لا تخضع فيما يغضب الله. او حاش من الحاشية والحشى وهي الناحية، حشى او ذهب الى حاشية فلان الى ناحيته. حاشى اي ابتعد يوسف عما ارادته منه مخافة لله. حاشى لله اي حاشى يوسف وابتعد في ناحية عما تريد منه من اجل الله، او ذهب الى جناب وجنب الله عز وجل. حاشا لله ما هذا بشرا، ما هنا تعمل عمل ليس، ليس هذا بشرا، وقرئ بالرفع على لغة تميم واهمال عمل ما، ما هذا بشر، وقرئت ما هذا بشرا. الشراء، الشراء والبيع مصدر عبر به عن تعجبهن من ان يكون هذا الوجه المنير والضوء الباهر عبدا يباع ويشترى. ما هذا بشرا اي لا يمكن ان يكون مملوكا او عبدا يباع ويشترى. ما هذا بشرا، ان هذا الا ملك كريم. التنزيه ليوسف والتشبيه بالملائكة، اما لجماله الفائق الذي لن يعهد في بشر، واما لعفته وعصمته كعصمة الملائكة. فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. ما هذا الا ملك، لا يمكن ان يكون من البشر. وهنا تيقنت امرأة العزيز ان النسوة وقعن في حبه وابتلين بما ابتليت هي به، فجاهرت وخلعت جلباب الحياء واعلنت بل وراودت علنا امام النسوة واعترفت واقرت، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ذلك بمعنى هذا، لكن جيء بذلك لرفعة شأن المسار إليه. فذلك الحب الذي لمتنني فيه، ذاك هو الحب الذي وقعتن فيه، أو ذلك هو الرجل والفتى الذي لمتنني في حبه، فالضمير عائد على الحب أو الضمير عائد على يوسف. فذلكن الذي لمتنني فيه، ولو رأيتن لعذرتوني أو لعذرتموني. فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، أقرت واعترفت علنا والله يحكم ما يريد. فبهذا الاعتراف سوف تظهر براءته يوما أمام الملك. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، شهادة براءة، واستعصم بناء مبالغة من العصمة، والعصمة الامتناع، واعتصم بالله من المعصية، أي امتنع بلطف الله عن المعصية. فاستعصم أي امتنع امتناعا بليغا وتأبى تأبيا شديدا، تأبى تأبيا شديدا وامتنع امتناعا بليغا عن مقارفة ما أرادته منه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ثم هددت وتوعدت، ولئن لم يفعل ما آمره، ما آمره أي ما آمر به، ما آمره أي أمري إياه، ما آمره عائد على الأمر الذي تأمره، ما آمره الضمير عائد على يوسف، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون الوقف هكذا بالالف، ولا يكون من الصاغرين من الاذلاء، صغرا صغرا وصغارا ذل وهان، صغرا يصغر من الصغر، فالصغير يقال فيه صغرا، اما الذليل يقال فيه صغيرا. وليكونا من الصاغرين الذين يصغرون صغرا وصغارا، لا من الذين يصغرون صغرا اي من الذل ومن الهوان. اذا فقد هددته بامرين، هددته بالسجن وهددته بالذل، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. هكذا تقرأ إذا وصلت، إذا وقفت وليكون بالألف، فقولك رأيت رجالا. وكذلك في المصحف لندفعن بالناصية، والوقف عليها بالألف لندفع إن وقفت. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. اعترفت وأقرت وهددت وتوعدت حين رأت افتتان النسوة بيوسف عذر النهى. قال رب السجن، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يدعونني جمع، هل دعته النسوة أيضا؟ هل راودنه عن نفسه؟ قيل طلبت كل واحدة أن تختلي به لتلين عريكته وتقول له رأفة بها فقد شغفت بك حبا. وحين اختلت به كل واحدة راودته عن نفسه. قيلها وقيل أردنا أن ينصحنا، خفنا عليه من السجن. وقيل بل التعبير بالجمع في الآية عن النساء عموما وليس عن اللاتي حضرن المجلس. وقيل بل الجمع لامرأة العزيز، وأراد بالجمع التعريض دون التصريح. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإلا تصرف عني كيدهن، والكيد الاحتيال والمكر والخداع والمحاولة والمراودة، أصب أمل، صبا يصبو مال، صبوة وصبوا. وسميت الريح اللطيفة الصبا لأن النفوس تستطيبها وتستريح لها. صبا مال، أصب إليهن إن لم تصرف عني كيدهن وتلزمني التقوى وترزقني العصمة. أميل بطبيعتي البشرية، إن الطبيعة البشرية تميل إلى ذلك وتحبه. فلولا أن يعصم العبد يقع عني كيدهن أصبو إليهن بطبيعتي البشرية، وأكن من الجاهلين. وفي هذه الحالة إذا صبوت إليهن وملت ومالأتهن أكن من الجاهلين الذين لم يعرفوا خطورة الذنب والذين لم يعرفوا مغبة الإثم. وهنا يتبين لنا أمران. الأمر الأول أن العصمة لا تكون إلا بفضل الله، وأن العبد مهما بلغ من التقى لا يعصم من المعصية إلا بفضل الله. ها هو يوسف الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يستجير بالله ويعتصم به ويلجأ إليه ويستغيث ويطلب منه العصمة، ويحدد إن لم يرزق العصمة ويرزق اللطف من الله يقع فيما يقع إليه الإنسان بمقتضى الطبيعة البشرية. الأمر الثاني أن السجن أمر مكروه واجتلاب اللذة أمر محبوب. حين يقول السجن أحب، ليست على بابها، ليست على بابها، لأن السجن لا يحب، وإنما يبالغ يوسف في الاستعصام والتبري والتنزه وطلب العصمة مرحبا بالعذاب والصغار والسجن حتى لا يقع فيما يغضب الله عز وجل. وقيل لما لم يسأل يوسف العافية، لما سأل السجن؟ قال رب السجن أحب إلي، وكان بمقدوره أن يسأل الله العافية وأن يسأل الله العصمة وأن يسأل الله النجاة. فقيل لأنه قال ذلك سجن لأنه طلب السجن بنفسه، قال رب السجن أحب إلي فدخل السجن من أجل هذه الكلمة. قيل هذا في شأنه، وقيل هي كلمة جرت على لسانه ليقضي الله في شأنه ما يشاء، والله يحكم لا معقب لحكمه. فضل الله. فقد ظهرت براءة يوسف حين شهد الشاهد في شأن القميص، وهي براءة يوسف تظهر مرة أخرى حين دعت امرأة العزيز النسوة وقطعن أيديهن وأقرت أمامهن واعترفت بأنها هي التي راودته وأنه قد استعصم. وها هو مرة أخرى يطلب السجن، أن يسجن أحب إليه من أن يقع في الخطيئة. استغاث بالله وتضرع إلى الله فأجابه سبحانه، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. استجاب له حين دعاه وسأله ورجاه إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. استجاب له ربه وصرف عنه كيدهن واستعصم يوسف وظلت المراودة واستمرت، ولم تكن المراودة من واحدة فقط بل من جمع كثير، يبدو ذلك كما تبديه الآيات أو يظهر من سياق الكلام. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم، السميع لدعاء عباده، العليم بنياتهم سبحانه وتعالى. لا يسأم من كثرة السؤال والطلب، من رضي بالقليل أعطاه الكثير، ومن سخط فالحرمان قد وجد. بعد كل هذا ما ظهر وتيقنت براءة يوسف، تشاور العزيز مع أهل مشورته، فقد استشاع الخبر. فضيحة، كيف تدار الفضيحة؟ بدا لهم وظهر لهم رأي يسجن، فإن سجن يوسف لصقت به التهمة، سجن لأنه أراد سيدته، وبرئت المرأة. وإذا استمر في السجن وفي السجن مدة هبطت الإشاعة واندثرت وسكت الناس، أما إذا ظل في بيت العزيز فشوى الأمر في العامة وتكلم به الناس. وقيل بل محاولات امرأة العزيز لم تبد مع يوسف، فقد استجاب له ربه وصرف عنه كيده، محاولات مستميتة لم تجدي. فبدأ لها انها لو سجنته وذاق مرارة السجن وعذاب الوحدة ومعاشرة المجرمين بعد الرفاهية وبعد العز، قد تلين عريكته ويستجيب لما تريد. فإما هي احتالت على زوجها لسجنه، وإما أن الزوج استشار بعض خلصائه فيما يفعل. فتنة، امرأة العزيز لا تصبر ولا تقوى على الامتناع، حتى النسوة عذرنها ووقعن فيما وقعت هي فيه، فالسجن أولى وأفضل لإبعاده عنهن. لذا يأتي التعبير في القرآن ثم بدا لهم، إما المرأة والرجال فغلب للتذكير، وإما الرجل العزيز ومن استشاره. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات الدلائل والبراهين على صدق يوسف وبراءته، بعدما رأوا الآيات دليل براءته من قبض القميص من دبر ومن شهادة الشاهد ومن تقطيع الأيدي ومن إقرار المرأة ومن اعترافها، ليسجننه حتى حين. والحين المدة من الزمان لا تقدر بقدر، قد تطول وقد تقصر. وتكلم العلماء في هذه المدة واختلفوا في مقدارها اختلافا كثيرا، وربنا تبارك وتعالى لم يذكر لنا مدة سجنه. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وهذه محنة أخرى، محنة السجن. كم من محن واحد، كم حسد اخوته، اختطافه، القائه في البئر، التقاطه من أغراب، بيعه بيع العبيد، مراودة المرأة له، كيد النساء، وها هو السجن، ولعلها تكون آخر محنة. فقد أراد الله تبارك وتعالى أن يدخل يوسف السجن مظلوما، وإن كان البعض قد قال إن دخول السجن كان بطلب يوسف، حيث قال: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولو سأل الله العفو والعافية ما دخل السجن. استنباط أو هو استنتاج، لكن لله في خلقه شؤون. ودخل يوسف السجن، وصادف أن دخل معه أو دخل قبله أو دخل بعده فتيان. قيل أحدهما كان ساقي الملك، والآخر خبازة، وقد اتهما بوضع السم للملك في طعامه. الفتيان مسمى فتى، والفتى يطلق على العبد، تراود الفتاة يطلق على الشاب. دخل السجن الفتيان مع يوسف، أو تزامن الوجود في السجن. يقال إن يوسف في السجن كان حنونا، كان رحيما، فكان يواسي المهموم ويداوي المريض، ويرأف بالناس ويعاملهم معاملة تليق بمنصب الأنبياء. أو علم أهل السجن أنه عالم بتفسير الأحلام. من هنا رأى الفتيان في منامهما رؤى، وأصبحا مكروبين مما رأياه، فسألهما يوسف عن سبب كربهما كعادته في تعهد أهل السجن، فقصا عليه ما رأيا. وهنا قال بعض العلماء أنهما كذبا في قولهما ولم يريا شيئا، وأراد التجريب أن يجربه. وثقة في هذا المضمار حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الكذبة الرؤية: من تحلم كاذبا كلف يوم القيامة أن يعقد بين الشعيرتين ولن يعقد بينهما، لأنه عقد الكلام ونسب إلى الله ما لم يحدث، فالرؤيا من الله. من هنا يكلف بعقد عقدة بين حبتين من الشعير ولم يحدث ولم يحصل. ودخوله الجنة إن كان مستحقا لها معلق بالعقد الذي لن يتم. وقيل أيضا إن الكاذب في الرؤية وأرى عينيه ما لم تريا، إن عبرت وقعت كما عبرت، رغم أنه لم ير شيئا. وقد اشتهر عمر بن الخطاب بذلك في حديث ورد، إذ جاءه رجل وادعى أنه رأى في المنام أنه أخصب ثم أجدب ثم أخصب ثم أجدب، فقال له عمر: تؤمن ثم تكفر، ثم تؤمن ثم تكفر، ثم تموت كافرا. فزعم أنه كذب بذلك، فقال له عمر: قضي الأمر كما قضي في صاحبي يوسف. وكان عمر محدثا ملهما تحدثه الملائكة، حتى قيل إن رجلا جاء فسأله عن اسمه وأسماء عائلته، فذكر أسماء كلها تدل على النار، هو لهب ابن حريق ابن كذا وهكذا. فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. فرجع الرجل مسرعا فوجد الحريق قد استعان في بيته. من هنا قيل إن رؤيا الرجل المسلم معلقة برجل طائر، ما لم يحدث بها فإن تحدث بها وقعت. وقيل إن الرؤيا تقع كأول تعبير، فلو عبرت خطأ وقعت كما عبرت، وإن عبرت صوابا وقعت كما عبرت، فالخطورة في التعبير. ذاك رأي. ورأي آخر يقول إن الأمر مختلف، فتعبير الأنبياء وحي، ولا يمكن أن يقع إلا كما عبر النبي من الأنبياء، حتى لا ينسب إليه الكذب، وحتى لا يشك في الوحي الذي يأتيه. من هنا حين كذب الفتيان وقع التعبير كما قال يوسف، وقال آخرون بل كذب الخباز وصدق الساقي، ووقعت أيضا كما عبر يوسف، وقيل بل صدق في ما حدث به يوسف. والله أعلم بما حدث، وإن كان الأرجح أنهما قصا ما رأيا فعلا، فكانت الرؤى صادقة. يحكي لنا القرآن: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي غبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال أحدهما وهو الساق: إني أراني أعصر خمرا. الخمر لا يعصر، وإنما المعصور العنب، فعبر عن العنب بما يقول إليه أمره بعد العصر: إني أعصره خمرا، أي عنب خمر، أو عنبا فيصبح بالعصر خمرا. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله بالمعنى بالتفسير، والتأويل من آل يقول، فإذا آل إلى شيء أي صار إليه، أي ما المصير وما النتيجة وما الذي يقول إليه أمر الرؤيا. إنا نراك من المحسنين، من العالمين. إنا نراك من المحسنين ما رأوه من أخلاقه وسلوكه مع أهل السجن. إن نراك من المحسنين في تعبير الرؤى، فقد عبر من قبل ذلك لغيره ما قد. والإحسان إتقان العمل. إن نراك من المحسنين، إما في علمك أو خلقك أو سلوكك أو بإحسانك إلينا بالتعبير. وهنا يتعجب المرء من ردود يوسف. السؤال عن الرؤية والسؤال عن التعبير لم يجب مباشرة ولم يعبر لهما، وإنما بدأ بالكلام عن نفسه، فوضع نفسه في مكانها، أظهر لهم أنه عالم بالغيبيات بتعليم الله أو بإعلام الله له. ثم أظهر لهم أنه من بيت نبوة، فتكلم عن نفسه وعرفهما ما يجهلا، ثم بعد ذلك تكلم عن العقيدة وبين ما هما عليه من خطأ وخطيئة، ودلل على أن دينهما باطل، ثم برهن على وجود الواحد الأحد وساق الأدلة على ذلك، وخاطب العقول بالمنطق، ثم بعد ذلك أجاب عن السؤال وكأنه أراد أن يجذب الأسماع ويجذب الانتباه ويبث الثقة في نفوسهما فيما يقول، ويدلل على كل ذلك، ثم يدعوهما إلى الله. دخل السجن ظلما، لم يشكو الله لأحد، لم يبتعد عن الله، لم يدخل السجن ظلما فقط، بل دخل بسبب عفته وإحصانه لنفسه وخوفه من الله، فكانت المكافأة من غير جنس العمل، ومع ذلك لم ينس ربه ولم ينس الدعوة إليه، وكأنه في وحشته ووحدته يتحدث عن الحبيب حتى يأتلس بذكره. قال، وذاك هو الرد وبداية الإجابة، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. أولا الثقة المطلقة في نفسه بفضل الله وبتوفيقه له. لا يأتيكما طعام، أهو يتكلم عن الرؤى؟ لا تريان شيئا في المنام إلا وعبرته لكما كما يجب. طعام رزق مستقبل ترزقان في المنام، أم قال كما قال عيسى بن مريم، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فأصبح ينبئهم بما يأتيهما من طعام من السجن أو من خارج السجن، فيخبرهما بالمغيبات أو بالغيبيات حتى يثقا فيه. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. ثم بين السبب في ذلك، ذلك هذا الإنباء وهذا التعليم، ذلكما مما علمني ربي، فنسب الفضل لله. ذلكما مما علمني ربي بالوحي والإلهام، ثم علم، تكلم عن نفسه ووضعها حيث يجب وبين الفضل، ثم نسب الفضل إلى الله وأقر بنعمة الله عليه، ثم ها هو يعلم السبب في ذاك الفضل والمن والنعمة. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إذن فقد تبرأ من الشرك وتبرأ من كل دين إلا الإسلام. تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة، وجاءت كلمة هم مرة أخرى للتأكيد ولبيان اختصاص هؤلاء في عصره بالكفر، وكأنهم هم المختصون بالكفر بالآخرة. إذن فها هو يتكلم عن البعث، يتكلم عن الآخرة أولا أن هناك آخرة، وأن هناك حساب، وأن هناك عقاب، وأن هناك ثواب، لا بد أن يكون هناك بعث. تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.